بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا الحديث 46 بعد 100، ليس كذلك شباب؟ والذي عنونا له الشارح فقه الله بقوله كفارة وطئ الحائض. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة، صححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. سبق معنا أن وطأ الحائض حرام، بل هو من الكبائر، حتى قال بعض العلماء بكفر مستحله. فإذا تجرأ وارتكب هذا المحرم فعليه أولا توبة إلى الله عز وجل كسائر الذنوب من الكبائر والصغائر، والتوبة واجبة فورا، وتوبة من كل ذنب يترم تجب فورا مطلقا، وهي الندم إلى آخره. فأجمع العلماء على أن كل من فعل ذنبا وجب عليه أن يتوب فورا، حتى قالوا تأخير التوبة ذنب آخر يحتاج إلى توبة أخرى. هذا لا إشكال فيه، وهذا مجمع عليه، وهو أيضا منصوص يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسم الله عز وجل الخلق قسمين، قسمهم قسمين، تائب وظالم. من لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب، أما هل يلزمه شيء مع ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك. الجمهور يقولون لا يلزمه شيء مع ذلك. وجاء في هذا الحديث الذي اختلف في رفع وقفه كما ذكر الحافظ أنه عليه أن يتصدق كفارة، يعني كفارة محدودة، لأن بعض الذنوب جعلت أو جعل فيها في الشرع كفارة محدودة غير التوبة. مثال ذلك مثلا الجماع في نهار رمضان، فهذا وهذا من جنسه، من جنس أن الجماع في نهار رمضان، وهذا مما يقوي نوعا ما فيه الكفارة. لكن الإشكال في ثبوت الحديث، لأنه وطء في فرج الأصل فيه الحل لكن عرض له محرم. طيب، هذا الحديث روي مرفوعا وأخذ به الحنابلة رحمهم الله فأوجبوا هذه الكفارة. والدينار هذا شيء كثير، يعني الدينار لابد أن نفهم أن الدينار شيء كثير، ويكفيك لتعرف يعني كثرة أو يعني علو قيمته أنه يمثل 5% من نصاب الذهب، 5% نصاب الذهب، يعني 1/20، 1/20 من 84 جرام، مثلا 84 جرام معناها كم؟ معناها أكثر من كم؟ من 4 جرامات من الذهب. هذا شيء كثير، 4 جرامات ذهب كثير. طيب، والنصف نصف كما هو معروف، معناها مثلا 2 جرام، يعني هذا شيء كثير. هذه الكفارة إن ثبت بها الحديث فلا كلام، وإن كانت موقوفة على ابن عباس فقد تحمل على عمومي إن الحسنات يذهبن السيئات، لأن الصحابة أحيانا إذا سئلوا، والعالم عموما إذا سئل عن شيء، مثلا إنسان فعل ذنبا فقال له أنا مثلا فعلت ذنبا كبيرا، خاصة إذا كان ذنبا عظيما مثل هذا الذنب، ماذا يفعل؟ فيرشده مع التوبة إلى فعل الحسنات الماحيات، إلى فعل الحسنات الماحيات، فيحمل على هذا مثلا، وأن ابن عباس أراد أن الإنسان حتى، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، لها أثر خاص في إيش؟ في تكفير السيئات من جهة، ومن باب يعني درء الحسنة للسيئة، وإتباع السيئة بالحسنة ودرء السيئة بالحسنة، على أحد القولين في تفسير الآيات التي فيها درء السيئة بالحسنة، وعلى بعض الأقوال في ذلك. وأما إذا ثبت مرفوعا فلا مقال لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف كثيرا فيه، وسيذكر الشارح شيئا من ذلك. ومما استشكل به متن هذا الحديث هذا التخير أو نصف دينار، لأن الأصل أن الواجبات لا يخير فيها بين الدينار ونصف الدينار. وقد جاء في بعض الروايات التفريق بين حال أقبال الدم وشدته، وبين حال، وهذا يكون في أول الحيض، وبين آخر المحيض وضعفه. وهذا الفرق من وجهين، أولا في قوة الداعي وضعفه، وثانيا في شدة المخالفة أيضا، لأن الله عز وجل علل المنع في المحيض بأنه أذى، والأذى أشد في أول المحيض وأخف في آخره، بل في آخره قد يكون يتقطع لا ينزل إلا في أوقات قليلة. وأيضا بل قد يبقى فقط كدورات مثلا من صفرة أو كدرة أو نحو ذلك. والشيء الثاني قوة الدعي وضعفه، وضعفه له أثر في عظم الذنب. ولهذا من شر الناس ثلاثة، منهم شيخ كذاب، شيخ كذاب شيخ وملك كذاب إلى آخره، لضعف الداعي. فأيضا هنا هذا الذي في أول المحيض هو قريب عهد بجماع، فهو يعني داعيه أضعف وعذره يعني أضعف أيضا. وأما الذي في آخر الجماع وإن لم يكن معذورا وإن كان آثما ومرتكبا لعظيم من العظائم، لكنه يعني طال عهده بالجماع وكذا، فهو الداعي له أقوى لمقارفة الذنب، فيكون عقوبته أخف. وهذه سنة مثل عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن. فالشاب لما كان غير متزوج وكذا وليس له ما يستعف به، خفف في عقوبته نوعا ما عن إيش؟ عن المحصن الذي الأصل فيه أنه متزوج وله ما يغنيه ويستطيع الزواج. وإن كان الإحصان ليس معناه الزواج، يعني حتى لو كان تزوج مرة واحدة دخل بامرأة ليلة واحدة قبل 60 سنة فإنه يكون محصنا. ليس المقصود أن يكون متزوجا وقت ارتكابه للفاحشة، خلافا لبعض تحريفات المعاصرين واجتهاداتهم الباطلة. طيب، قال الشارح: الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في الطهارة باب في إتيان الحائض، والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم كلهم من طريق شعبة. قال: حدثني الحكم ابن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم الذي يقال له مولى ابن عباس، وقيل إنه لم يكن مولا له بل كان مولا لغيره، وإنما لقب بهذا للزومه لابن عباس، فيكون هذا يدخل في باب يسميه المحدثون باب من نسب إلى غير الظاهر، يعني غير المتبادر منه. وقد ذكر هذا العراقي في ألفيته مثالا لهذا، ذكر مقسما هذا عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ أبي داود. وقد ورد هذا الحديث بأسانيد كثيرة وبألفاظ مختلفة، وكثر فيه كلام أهل العلم بسبب ما أعل به، ومداره في أكثر الأسانيد على مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس وهو متكلم فيه، قد وثقه جماعة منهم يعقوب بن أبي سفيان فسوي والدارقطني، وضعفه آخرون منهم ابن سعد وابن حزم. قال عنه الحافظ: في التقريب صدوق، وكان يرسل، وما له في البخاري سوى حديث واحد. وقال في التلخيص: ما أخرج له البخاري إلا حديثا واحدا في تفسير سورة النساء قد توبع عليه. وقد علل الحديث بعلل أهم وعلتان. الأولى يعني هذه علل تختلف عن إيش؟ مسألة الجرح في مقسم. الأولى الاختلاف في رفعه ووقفه كما ذكر الحافظ، فقد رأوا جماعة عن شعبة موقوفا على ابن عباس، وأن شعبة كان يرفعه ثم رجع عن رفعه. قال ابن الجارود: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال حدثنا بندار قال هكذا، الذي أعرفه بندار هكذا ضبط عندي بندار لكن معروف بندار، قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي طبعا، قال حدثنا شعبة بهذا الحديث ولم يرفعه، فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: كنت مجنونا. الشيخ يعني مضبوط هنا الله أعلم من الشيخ أو من الناشر، فصححت الذي يظهر لي والله أعلم، فصححت ويراجع. فصححت معناها يعني صححت معناها صرت شفيت يعني من جنوني، هذا الذي يظهر لي. يعني قال: لو أنا كنت مجنونا عندما كنت أرفعه والآن عقلت ورجعت إلى رجع إلي عقلي، أما صححت هذه ما أحسبها إلا تحريفا والله أعلم، وينظر لعل كلامهم هو الصحيح وكلامي أنا خطأ. قال أبو حاتم: اختلفت الرواية، فمنهم من يروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفة، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، هذا أيضا وجه آخر من الخلاف لا يذكر ابن عباس. وأما حديث شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكي أن الشعبة أسنده وقال: أسنده الحكم لي مرة ووقفه مرة، يعني حتى الحكم بن عتيبة شيخ شعبة كأنه تردد فيه. العلة الثانية أن في متنه اضطرابا، لاحظ لم يقل في الإسناد، قال في المتن. طيب لماذا؟ قال: لأنه روي بدينار أو بنصف دينار بالشك، وروي يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي التفرقة بين أن يصيبها في أول الدم أو في انقطاع الدم إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف. والحديث ضعفه الإمام الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وآخرون، وصححه جماعة آخرون منهم الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد. وابن حجر وقال وهو الصواب يعني التصحيح. فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما، وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة. وقد يكون ما يرد أيضا أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاق متبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح، والله أعلم. كما صحح انتهى، كما صحح الحديث ابن تيمية وابن القيم وأحمد شاكر والألباني. وأظن أن الشيخ الألباني رحمه الله له بحث يعني فيه مطول نوعا ما في هذا الحديث، لعل بعضكم يرسله يعني، لكن أظن أنه تتبع الطرق وكذا وجمع بينها، خلص إلى أنه ثابت عنده. والشيخ عبد العزيز ابن باز وأجاب عما عيل به كالآتي: أما وقفه على ابن عباس فلا ينافي رفعه، لأن ذلك يؤيد المرفوع. وقف قول من قال الوقف يؤيد المرفوع هذا لا يصح على إطلاقه، هذا في تفصيل، إن كان من نفس المخرج فهو يعله ولا يؤيده، وأما إن كان من مخرج آخر بمعنى مثلا رواه تابع آخر عن ابن عباس، عكرمة مثلا رواه موقوفا، ومقسم مثلا رواه، أو خلي مقسم لأن فيه كلاما، لكن مثلا ابن جبير رواه مرفوعا أو كذا، هذا قد يقال إنه لا يعله. نعم هذا قد يقال لا يعني. أما نفس المخرج يقال إنه يؤيده، هذا مشى عليه كثير من المعاصرين والمتأخرين، وهذا يعني لا يتمشى على قواعد الأئمة النقاد الذين يشترطون في صحة الحديث أن لا يكون فيه وهم من علة قادحة، هذه علة. وكم من حديث عله الأئمة المتقدمون بأنه موقوف على فلان مع أن من رفعه ثقة، فهذا ليس التحقيق، أن هذا القول غلط أو مرجوح على الأقل، خلينا نقول مرجوح، وإن قال به كثير من الأئمة يعني المتأخرين والمعاصرين، رحم الله جميع أئمتنا تقدمهم ومتأخرهم. ثم إن هذا ليس من قبيل الرأي، بل له حكم الرفع، وكلام شعبة هنا لا يضر، فإن الرفع زيادة من ثقة. هذا ليس مذهب المحدثين، وسترون الآن عيانا أمامكم ما هو واضح. يعني شوف شوف شوف هذا النص الذهبي، انتبه له. قال أبو بكر الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا، وهذا مذهب أهل الأصول. يعني ليس مذهب المحدثين، انتبه. المشكلة أن تطور كتب المصطلح في الأول كانت هي معقودة لمصطلح المحدثين، ثم أدخل فيها آراء الأصوليين الذين هم أقرب إلى أهل الكلام وكذا، وكثير منهم يصرح بأن بضعته في الحديث مزجاة وليس له يعني ممارسة لهذا الباب. ثم تطور الأمر إلى ترجيح قول أهل الأصول على أهل الحديث، انتبه لهذا. ثم بعد قليل صار أصلا ما يعرف الناس أن هذا قول أهل الأصول، لأنه حذف أنه من قول أهل الأصول، وصاروا يظنون أن هذا مذهب أهل الحديث أو أنه خلاف بين المحدثين. الله الله، هذا أمر خطير جدا. يعني الخطيب وابن الصلاح مع أنهما أدخلا أهل هذا، لكن كانا يصرحان بالآراء، بعد قليل ضعنا، صرت تفتح كتاب المصطلح تجد كتب كلام الأصوليين مع كتب كلام المحدثين، بعد شوية نرجح كلام الرازي والجويني والغزالي على كلام أحمد أو عمل أحمد، عمل أو قول أحمد وابن المديني وفلان وفلان. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، هؤلاء الذين يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث وآلاف الأحاديث. شوف أنا قلت شيء، أنا كنت بقول شنو موجود، ده مذهب الفقهاء، ده أبو بكر الخطيب نفسه ذكر لك، وبعدين رجحوا، يعني مش الإشكال فقط أنه حكاه، رحمه الله، ونسأل الله عز وجل لهم جميعا أرفع الدرجات في عليين، لكن لابد الحق أحق أن يتبع، هم يعني نحن نحبهم، والحق أحب إلينا منه وأحق أن يتبع، لأن إحدى الروايتين ليس المشكلة. الآن في ناس حتى هذا لا يعترفون به، يقول لك لا لا لا، ده ما مذهب الأصولين، ده مذهب من مذاهب المحدثين، وهو الذي عليه المتقدم، بعد شوية تطور الأمر بيقولوا وهذا الذي عليه المتقدمون والمتأخرون، ويأتون بجزئيات معينة الأئمة ويتركون مئات الجزئيات التي ليست على هذه الطريقة، وهذا خلل منهجي يعني خطير، لكن الله المستعان. ثم إذا تكلمت تقول أنت تريد هدم الإسلام، وأنت تريد أن تسقط الإمام فلان والإمام فلان، وتعصبات ما عندها، ما أنزل الله بها من سلطان، لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، مع أنهم يقولون هم أشد من هذا، يقولون الأئمة المتأخرون أكثرهم صاروا أشاعرة ماتريدية، وهم لا يعرفون أين ربهم وأين ربهم ولا، ثم يقولون كيف تطعن فيهم بأنهم يعني اشتبهت عليهم بعض جزئيات التصحيح. طيب أيهما أشد، أن تطعن في عقيدتهم ولا أن تطعن في منهجهم في التصحيح، إذا كان هذا طعنا يعني، وإلا فهذا تنقيح وتهذيب ومناقشة ورجوع إلى ما كان عليه المتقدمون كما في نقول في جميع العلوم، في العقيدة، في الفقه، في الجميع مذاهب الصحابة والتابعين ومن تبعهم والأئمة المتقدمين الذين ساروا على نهجهم هو الأصح. حتى ابن مالك في النحو قال لك كما كان أصح، وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، حتى في النحو. طيب، قال لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة هي وهي وجد، لكن الإشكال وهي واجبة قول. الإشكال هل هي ثابتة ولا وهم؟ هذا هو الإشكال. لو ثبتت لا ما في إشكال، لكن الإشكال أن تكون وهما. نحن لما نقول هو ثقة فلا بد أن نقبل ما روى، معناه أننا ألغي علم العلل. إيش علم العلل؟ علم العلل أخطاء الثقات. كيف نعرف خطأ الثقة وهو ثقة؟ بمقارنته بغيره. يعني هذا شيء حتى من جهة النظر، دعك عن أنه هو يعني عمل الأئمة، ولهذا دخل علينا الداخل من هنا. قال أنتم تقبلون كل ما روى الثقة، وهل الثقة معصوم؟ نقول لا يا حبيبي، نحن عندنا مصفى بعد ذلك، في علة وفي شذوذ وفي وأما هكذا كل ثقة نقبله ونلوي أعناق الروايات حتى نصحح ما روى، هذه طريقة مع أنها هي أصلا ليست هي عمل الأئمة المتقدمين، فهي مع أن الإنسان يقصد الدفاع عن السنة لكنها في الحقيقة ترجع بالإساءة إلى السنة. وقبلت أحاديث كثيرة معلولة أصلا، يعني يقولون الرسول قالها وهو قد لا يكون قالها أصلا، حديث معلولة مرسلة وآثار موقوفة صارت أحاديث، والله المستعان. فالإنسان يتوسط أيضا، لا يفتح الباب. الذين يقولون منهج المتقدمين والمتأخرين أيضا منهم كثير منهم بالغوا ودخلوا في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، صاروا يعلون كل أحاديث، وبعضهم يقول كل الأحاديث التي خارج الصحيحين معلول، وبعضهم يقول بعضه مع الذي في الصحيح نفسه معلول، وما إلى ذلك، كل معنى جديد يعني جاء خارج الصحيح. وأنا رأيت هذا وقرأته لهم مباشرة يعني، لا طبعا ليسوا جميعا كذلك يعني، فيهم معتدلون وفيهم أيضا من فيه غلو، كما أن هناك أيضا فيهم من فيه غلو، مثلا يريد أن يدافع عن شخص معين وهو لا يشعر على حساب السنة، يقول لا نحن لا نمكن أن نخطئ الإمام فلان، ومن أنت حتى ترد على الإمام فلان، وهذه بعينها حجج مقلدة المذاهب التي ينكرون عليه. إذا أنت تقول من أنت حتى ترد على الشيخ الألباني، نقول من أنت حتى ترد على الإمام مالك، هل هذه حجة؟ هذه ليست حجة، أنت تنكرها هناك ثم تأتي بأشنع منها، ولو كانت تليق لكان الأليق استعمالها مع الأئمة الأربعة وغيره، وهذا واضح لكل ذي عينين يعني. سبحان الله، ما أدري كيف تنقلب الحقائق، لكن إيش حبك شيء يعمي ويصيم. ثم إن شعبة تابعه غيره على رفعه فلم ينفرد بذلك، فقد تابعه قتادة قال حدثني الحكم بن عتيبة، مكتوب عندي بن عتبة وهو يعني خطأ مطبعي، وبعضهم يسميه تطبيعا على وزن التصحيف. حدثني الحكم بن عتيبة به مرفوعا عند البيهقي وعند النسائي في الكبرى عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا بنحوه، وفي هذين الإسنادين مقال. أما الاضطراب في متنه فإنه ينظر إلى الأرجح. نعم، هنا قال الشعبة تابعه غيره على الرفع، لكن هو شعبة نفسه هل هو رافع أصلا للحديث؟ ورد معنا أنه رجع عن رفعه، وعلى كل حال ما في إشكال يعني، إذا كان يحتاج بس إلى جمع الطرق والتأمل إيش فيها. أما الاضطراب في متنه فإنه ينظر إلى الأرجح، فإن الاضطراب إنما يثبت مع تساوي الروايات، أما إذا ترجحت إحدى الروايات فالاضطراب. ولهذا قال أبو داود هكذا الروايات الصحيحة، قال بدينار أو نصف دينار، أي على التخير، بخلاف الروايات الأخرى التي فيها بنصف دينار أو بخمس دينار أو عتق نسمة فإنها ضعيفة. وهذا ننتبه له عند الحكم على الحديث بالاضطراب. بعض الناس يقولون هذا الحديث روي على أوجه، روي كذا وروي كذا وروي كذا فهو مضطرب، هذا ليس دقيقا، وإنما نأخذ بالوجه الراجح ونطرح الأوجه المرجوحة. متى يكون الحديث مضطربا؟ إذا هم يقولون إذا تساوت، لكن يظهر لي والله أعلم أنها إذا تقاربت أيضا قد تأخذ يعني هذا الحكم، إذا تقاربت ونحو ذلك معليش. أما إذا كان لأن التساوي التام هذا قد لا يكون يعني عمليا كثير الوجود يعني، لكن على كل حال إذا يعني يمكن يعني تساوي إجمالي مثلا أو كذا تكافؤ. أما إذا كان الشاهد أنه إذا كان بعض الأوجه هي الراجحة فإنه يأخذ بها، كما نص عليه العراقي في ألفيته وغيره. ماذا قال العراقي في الألفية؟ أنا أذكر البيت الثاني، البيت الأول ما أذكره. أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب. ماذا قال قبله؟ حيث تساوي الخلف أما إن رجح أو كذا. ماذا؟ من الذي يذكر أحدكم البيت؟ نعم ما هو؟ نعم مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد أداء فيه تساوي الخلف أما إن رجح بعض الوجوه هذا هو هذا لم يكن مضطربا والحكم للوراجح فيها إيش وجب هذا هو. طيب الوجه وهذا مهم لأن كثيرا من الناس إذا أراد أن يتخلص من حديث يقول هذا مضطرب لأنه روية يأتي بروايات ضعيفة أصلا ويترك إيش الترجيح بينها وهذا الشيخ الألباني رحمه الله كان يؤكد عليه في مسألة إيش أن لا يتسرع في الحكم على وإلا بعض الأحاديث التي في الصحيحين قد اختلف في إما في إسنادها أو في متنها فهذا لا يكفي هذا بمجرده لا يكفي إلا إذا كان الحديث مثلا أسانيده كثيرة جدا واضطرب فيه كثيرا وتقابلت هذه الأوجه وتقاومت وما إلى ذلك. الوجه الثاني استدل بهذا الحديث من قال إن من وطئ امرأته وهي حائض يطلب منه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لذنبه وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول الشافعي في القديم. القديم معناه في العراق والجديد معناه في مصر. قال في المبدع إنما شرعت الكفارة زجرا عن معاودته ولذا أغنى وجوبها عن التعزير. مكتوب عندي التعزيز لكنه تصحيف هذا تعزير. والقول الثاني أنه لا شيء عليه في ماله لكن عليه التوبة والاستغفار وهو قول الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد ورواية عن الإمام أحمد وهو قول الظاهرية وجماعة من السلف منهم ابن سيرين وعطاء وابراهيم النخعي. واستدلوا بحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا او امراه في دبرها او كاهنا فصدقه فقد برئ مما انزل على محمد وفي روايه فقد كفر ووجه الدلاله انه لم يذكر ان عليه كفاره. قال هنا الحديث هذا اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي في الكبرى واحمد واسناده ضعيف لانقطاعه فانه من حديث روايه ابي التميمه الهجيمي عن أبي هريرة ولا يعرف له منه سماع كما ذكره البخاري والمعروف وقفه على أبي هريرة وليس فيه ذكر إتيان الحائض مع ذلك مع أنه موقف. لكن هذا حتى لو صح ما فيه دلالة هذه من الدلالات التي ليست بقوية كون نقول تكلم عن كذا ولم يذكر كذا ما يلزم يذكر الجميع في موضع واحد. إذا كان العام الذي له ظاهر يفهم منه شيء ثم له أن يخص يعني يرد له مخصص على خلاف ظاهره في موطن آخر فما بالك بمجرد عدم الذكر ليس كذلك من باب أولى. في مذهب الحنفية والقول هو إنما أقوى حجة لهم هي الأصل الأصل براءة الذمة فإذا ضعف الحديث يبقى إيش الذمة بريئة من مثل هذا. فإن قال قائل طيب حتى لو كان قولا لابن عباس أليس حجة في إيجاب مثل هذا نقول نحن نعرف أننا وسبق لنا في بعض المواطن في ذكر مسألة حجية قول الصحابي أنه يعني أن هذا يتفاوت وليس على درجة واحدة حيث ظهر احتمال الاجتهاد جليا فهو أقرب إلى عدم الحجية. وقد سبق لنا أن هذا الأثر يحتمل الاجتهاد من باب يعني تحقيق مناط إيش كون الحسنات يذهبن السيئات فذكر جزئية من الجزئيات بمعنى أن افعل بعض الحسنات تصدق بدينار أو بنصف دينار هكذا يعني حتى التخيل هذا يشعر بشيء من ذلك. ولا نستطيع أن نلزم حقا على الناس يعني شيء بأثر مثلا مثل ابن عباس صحابي واحد مثلا لم يعني يجتمع عليه أكثر من صحابي ولم تجمع عليه عامة الأمة وكذا. أما إذا كان قول مثلا عن واحد من كبار مع ملاحظة أن ابن عباس رغم فقهه وعلمه وأنه من أعلم الصحابة لكنه في الجملة من صغار الصحابة وصغار الصحابة مساحة الاجتهاد عندهم أكثر أما كبار الصحابة فيعني توقيف يعني معرفتهم لأشياء بالتوقيف طبعا أكثر. وإن كان ابن عباس يختلف عن غيره لأنه دعي له و تتبع الأحاديث النبوية وهو من أكثر الصحابة جمعا ليش للأحاديث لكن يبقى أن إلزام الناس بمثل هذا بمجرد أثر واحد ما نعرف أنه وافقه عليه غيره أو كذا فيه صعوبة. نعم قد يقال مستحب مثلا نقول مثلا ينبغي للناس وخروجا أيضا من الخلاف ولا سيما مع ملاحظة من صحح الحديث مرفوعا يعني قد يقال أحوط. وفي مذهب الحنفية والقول الجديد للشافعي تستحب الكفارة يعني هذا قول كأنه وسط يعني. ولعل ذلك من باب الصدقة لأن لها أثرا في محو الذنوب والخطايا. وقالوا إن حديث إيجاب الكفارة مضطرب في متنه وفي سنده من قال فلا ينهض حجة على شغل الذمة والأصل براءتها إلا بحجة لا مدفع فيها ولا مطعن عليها. وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف هو اختلاف في صحة الأحاديث الواردة في هذه المسألة أو ضعفها. ثم قال: فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل. هذا هو الحجة الأصلية كما ذكر ابن رشد هنا، الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل، وهذا هو الأظهر إن شاء الله. الشارح يقول هذا، انتهى طبعا كلام ابن رشد، وهذا كلام الشارح، قال: وهذا هو الأظهر إن شاء الله، فإن الحديث لا تقوم بإثنه حجة مع اضطرابه والاختلاف الكثير في إسناده، ولم ينقل عن المتقدمين بشأنه ما يعتمد عليه، وجميع الذين صححوه من القرن الرابع فما بعده، يعني في متأخر، وفتاوى السلف جاءت على خلافه وعلى القول. لكن إذا ثبت عن ابن عباس فلا شك أن ابن عباس من السلف، لكن يبقى أن إلزام الناس بهذا فيه صعوبة. وعلى القول بوجوب الكفارة فهي واجبة على الرجل. طيب، هل المرأة عليها؟ قالك فيها تفصيل. وأما المرأة فإن كانت مطاوعة وعلمة بالتحريم فعليها كفارة كالرجل، لأنه وطء يوجب الكفارة، فيجب على المرأة المطاوعة ككفارة الوطء في الإحرام، حكاه ابن قدامة عن أحمد. والقول الثاني أن المرأة ليس عليها كفارة، قد جعله القاضي وجها في مذهب أحمد، لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يتلقى، لأنه قال إيش؟ ما هو لفظ الأثر أو الحديث هنا على حسب اللفظ الوارد هنا؟ في الذي يأتي امرأته، وهذا كلام في الرجل، لأنه هو الذي يوصف بإيش؟ المرأة مأتية وليست آتية. فقال هنا لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يتلقى الوجوب من الشرع. والقول الأول أظهر لما تقدم، ولتساويهما في ارتكاب المحرم، لأن الأصل المساواة بينهما في الأحكام. وإن كانت جاهلة أو مكرهة، هذا هو الحال الثانية، فلا كفارة عليها، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا عذر المكلف بالإكراه حتى بالكفر فما دونه من باب أولى، والله تعالى أعلم. ثم قال: وفقه الله، الحائض تترك الصلاة. نعم. يقول والقول الأول أظهر، ماذا يقصد؟ ومع أنه رجح يعني عدم. نعم، القول الأول أظهر على القول بوجوبها، لأنه هو أصلا المسألة هذه ذكرها، وعلى القول بوجوب الكفارة فهي واجبة على الرجل، وأما المرأة فهي واجبة عليه على الأظهر، بناء على هذا إذا بنينا وقلنا بهذا الإش القول، إذا قلنا بهذا القول، لأن الأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفرقة بينهما. وهذا الخلاف يشبه خلافا طبعا في مسألة هي يعني أقوى من هذه. لماذا؟ لأنها متفق على أصلها التي هي كفارة الجماع في نهار رمضان، هل يقال للمرأة عليها أو لا؟ وأظن أنها مرت بنا في كتاب الصيام الذي تقدم لنا قبل كتاب الطهارة، أو قبل هذا الجزء من كتاب الطهارة، لأن بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل المجامع عن امرأته، ولا قال أطعم عن امرأتك، ولا قال أخبرها أن تطعم، وإنما جعل لهما كفارة واحدة، فأخذ بظاهر هذا. وبعضهم قال ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، الرجل هو الذي جاء وسأل فأفتى، ما سألوا عن المرأة، المرأة قد تكون مكرهة قد تكون كذا. والآخرون يقولون ما استفسر، الله أعلم، لكن طبعا معروف أن المكرهة يعني لا شيء عليها، لا شيء عليها هي. طيب، قال: الحائض تترك الصوم والصلاة. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ متفق عليه في حديث، يعني في ضمن حديث طويل، هذا هو الشاهد. إذا حاضت حرمت الطهارة من الحيض، أو عدم الحيض كما يقولون، شرط وجوب وصحة في الصوم والصلاة، الصوم والصلاة. فالصلاة لا تجب على الحائض ولا تصح منها، وتأثم إذا صلت، وكذلك الصوم نفس الشيء. والحيض له أحكام كثيرة، منها ما يتعلق بالاستمتاع بالحائض وتقدم ويأتي إن شاء الله، ومنها تحريم صومها وصلاتها وسقوط عنهما، ومنها طبعا وجوب القضاء في الصوم دون الصلاة كما سيذكر الشارع، ومنها تحريم طلاقها، ومنها أنه يحرم عليها ما يحرم على المحدث حدثا أصغر وأكبر إلا قراءة القرآن فيها خلاف مثلا، ومنها أنه يحرم عليها المكث في المسجد. كل هذا من أحكام الإش الحيض، من أحكام الحيض. وأما الذكر ونحوه فما في إشكال. ومنها أنه يحرم عليها الطواف كما سيأتي إن شاء الله، وسيتكلم عنه في حديث مستقل. وهذا الحكم مجمع عليه، بس وكذلك على أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إلا ما كان من بعض ما ذكر عن بعض الخوارج كما سيأتي الكلام عليه. من وجوه الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصوم، من طريق سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال، أظن أن عياضا هذا هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، عن أبي سعيد الخدري أنه قال، يراجع في التقريب: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو قال في فطر أو في فطر، ربما شك الراوي نفسه اللي هو أبو سعيد، وإن كان من دونه فيقال أو قال في فطر. إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وهذا يدل على ما تقدم على أن للصدقة أثرا مخصوصا في درء الذنوب والمعاصي، شرور الذنوب والمعاصي. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. سبحان الله، مع أن هذه الذنوب ذنوب متعدية، يعني ليست ذنوب لازمة، ومع ذلك أمرهن بالصدقة. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذا إذا كان هذا الرجل الحازم فكيف بغيره؟ الله المستعان. ما لحساكم يا عزاب، استعد والمتزوجون نسأل الله الإعانة. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. وهذا نقصان لا تلام عليه، بل هو ممتثلة، بل هي ممتثلة لأمر الله فيه، ولكن هذا هو الواقع، يعني أن الرجل أكمل دينا من المرأة من هذه الحيثية، وإلا فكم من مرأة هي خير من آلاف الرجال، لكن هذا نقص، يعني إذا هذا أكملها من هذا أكمل من هذه من جهة الدين. فهذا لفظ البخاري، وقد اقتصر الحافظ على القدر المطلوب. أما الإمام مسلم فإنه ساق الإسناد المذكور دون المتن في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وأحال. طبعا الأبواب ليست من الإمام مسلم، وإنما هي من الشراح. وأحال على حديث ابن عمر الذي ساقه، وفيه أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعديل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي تفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال الحافظ الواقع أن مسلما لم يسق لفظه أصلا، وإنما أورد حديث ابن عمر ليس حديث أبي سعيد في الأول، بسند آخر إليه في قصة النساء ونقصان عقلين ودينهن خاصة، واردفه بحديث أبي سعيد مذكور، قال يعني نحو ما تقدم. وهذه من طريقة الإمام مسلم، أو قال مثلا نحوه. نعم. طيب، قال الوجه الثاني، الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة أثناء حيضها ولا تصح منها لو فعلتها، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة وهي غير طاهرة، هكذا قال هنا بالتاء سيأتي غير طاهرين، وهذا أمر مجمع عليه، يعني كأنه لا التفات إلى خلاف من خالف من الخوارج كما سيأتي. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الحائض تترك الصيام أثناء حيضها ولا يصح منها لو فعلته، وهذا أمر مجمع عليه أيضا مثل الصلاة، مثل الصلاة. وقد بوب البخاري على هذا الحديث كما تقدم بقوله باب ترك الحيض الصوم. لماذا لم يقل الصلاة؟ قال الحافظ، قال ابن رشيد وغيره، جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي، واضح يتركه إنما المشكل، وذلك أن ترك الصلاة واضح. لماذا؟ من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهر. وأما الصوم، يعني أصلا الصلاة لابد بطهارة، الصوم لا يتأثر بالطهارة، لا علاقة له بالطهارة، ولذلك الجنب لو صام صح صومه، فلماذا الحائض تمنع؟ إذن قد يتبادر للذهن أن الحائض تصوم، فلذلك نص عليه دون الصلاة قال. وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة، فكان تركها له تعبدا محضا، فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة، انتهى. وجه الرابع، اتفق العلماء على عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض وعلى وجوب قضاء الصيام عليها، ودليل ذلك حديث معاذة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ ذكر لكم في الحاشية أن حرورية هذه نسبة إلى حروراء، وهي قرية في العراق نزلت فيها أول فرقة من الخوارج فنسبوا إليها، وكان من رأيهم الخاطئ، والخاطئ هذه الأصل فيها أنها بمعنى الآثم، وفرق بين الخاطئ والمخطئ، مخطئ هذه من أخطأ، وأما الخاطئ هذه من خطئ آثم مثلا، أو يعني في نوع من لا يأكله إلا الخاطئون. أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. قال فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا دليل قاطع على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر. قال فهذا دليل قاطع على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فاكتفت رضي الله عنها بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة، لأن المؤمن يقتنع بالدليل أي يكتفي به، والشرع متضمن للحكمة بكل حال. وقد ذكر العلماء، يعني حاولوا أن يتلمسوا الحكمة، عائشة ما تعرضت للحكمة، قالت لا خلاص بس التزمي الأمر الشرعي، لكن وهذه يعني طريقة من طرق السلف، وهي فيها إحكام وإغلاق لهذا الباب، لأن الآراء تتشعب، ولكن لا بأس يعني من محاولة تلمس بعض الحكم العلماء جروا على هذا. قال لك ذكر علماء منهم ابن القيم أن الحكمة نعم أن الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن الصلاة تتكرر كل يوم والحيض يتكرر كل شهر غالبا، فالإلزام بقضائها فيه مشقة، كما أن في صلاة أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة الحيض. هذا أنا ما يعني ما أدري، كأنه يقول في أيام الطهر لما تطهر ستكون تصلي، أما لو ما ألزمناها بقضاء الصوم هذه الأيام بعد رمضان فلن تكون صائمة في تلك الأيام حتى نقول يدخل، كأنه يدخل هذا في هذا مثلا. وهذه تلمسات كما ترون، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل يوم، بخلاف الصوم الذي فات يعني الأيام هذه فاتت، فإنه لا يتكرر فرضا يعني طبعا، إلا النفل موجود، بل هو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها فعله بسبب الحيض لم يكن لها سبيل لا تدارك نظيره. إلى تدارك نظيره وفاتت عليها مصلحته، فأمر بقضاء ما فاتها لتحصل مصلحة الصوم، والله تعالى أعلم. هذه كلها تلمسات أصل فيها الحكمة. عموما قضاء الصوم لا يشق مثل الصلاة لأنه محدود. ثم قال نعم قال نهي الحائض عن الطواف بالبيت، هذا أيضا من المحظورات على الحائض. قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما جئنا سريفة اسم موضع بقرب مكة حط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج ويرى ألا تطوفي بالبيت. ما يفعل الحاج هذا عام لجميع ما يفعل الحاج من أركان الحج وواجباته وحتى يعني مستحبات، حتى المستحبات، غير هذا استثناء ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، إذن هذا يدل على أن الطواف لا يعني منهي عنه، منهي عنه لأن لا هذه ناهية، ولهذا جزمت الفعل. ويحتمل أن تكون ناصبة ولا هذه نافية، ينظر على كل حال. المهم النتيجة واحدة وهي أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، اتفقنا عليه في الحديث، وهذا مجمع عليه. بس يعني هنا فقط جزئية وهي إذا خافت، إذا كانت مثلا عليها طواف إفاضة، طبعا طواف الوداع نعرف أنه ساقط، طواف القدوم تقدم لنا أن الجمهور على سنيته، لكن إذا كان عليها طواف إفاضة هذا ركن لا يسقط، فإذا كانت ملزمة بالرجوع لا سيما في عالمنا المعاصر الذي فيه ارتباط بالطائرات ومسألة المواعيد وكذا، وصارت لا تستطيع أن ترجع مرة أخرى، ونحن نعرف أن الإحرام لا ينحل، يعني حتى لو أرادت أن تبطل حجتها هذه ما تستطيع إلا بالردة والعياذ بالله، طبعا لا يمكن أن نقول لها يعني مثل هذا. فماذا تفعل الآن؟ سيبقى عليها الإحرام، لو كانت غير متزوجة لن تتزوج أبدا، وإذا كانت متزوجة لن يقربها زوجها أبدا مثلا، فهذا فيه إشكال يعني كبير. ولهذا بعض العلماء مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية قلنا، ولهذا بعض العلماء مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أنها تطوف للضرورة. وطيب وهذا ينبني على مسألة أخرى وهي لماذا، لا أركز في هذا، لماذا منعت الحائض من الطواف؟ الجمهور يقولون لأن الطواف مشترط فيه الطهارة الكبرى والصغرى، والحائض فاقدة لهما معا، فبالتالي كأنه واحد محدث يصلي، فبالتالي صلاته باطلة. وأما واحتج الجمهور على ذلك أيضا، قووا هذا قولهم هذا أو طيب نطق. وأما شيخ الإسلام تيمية وأصلا لا يرى أن الطواف شرط في إيش، في الصلاة، في الطواف عفوا، استغفر الله، في الطواف. ولهذا يقول إيش، يقول لم تمنع لأجل الطهارة بل تمنع لأن الحائض لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد، لا تمكث يعني عفوا في المسجد، هذا هو السبب. ولهذا يقول إذا اضطرت تلجمت بشيء حتى لا تنجس المسجد وتطوف، لأن الحائض يعني للضرورة يجوز لها أن تمكث في المسجد مثلا ضرورة، أو مثلا يعني تشبه المار أو كذا، يعني مهم يمكن أن الأمر أخف يعني. فهذا مما أخذ الخلاف في هذه المسألة، مما أخذ الخلاف. وقد سبق معنا مسألة اشتراط الصلاة الطهارة، وحديث يعني أنه الطواف بالبيت صلاة، ومن ضعف من جعله موقوفا، شيخ الإسلام يميل لأنه موقوف، ومع ذلك يقول حتى لو كان فيه رفع ليس المقصود به التسوية من كل جهة وما إلى ذلك، وكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إنما هو الفعل، والفعل لا يدل على الوجوب إلى آخر ما هنالك. حنفية أيضا يرون أن الطهارة واجبة وليست شرطا، لكن لا أدري ماذا يقولون في الطهارة الكبرى. الطهارة الصغرى هذه يقولون فيها، أما الطهارة الكبرى ما أدري والله ماذا يقولون فيها. هل عندهم لو طاف الجنب مثلا يصح طوافه؟ لو واحد منكم يراجع لنا هذا كن طيب. هل الحنفية يقول أن إذا قال معناه أن قول الشيخ الإسلام في الجملة مسبوق إليه بطائفة عظيمة من الأمة وهي الحنفية يعني، فبالتالي يعني هذا يقوي قوله. الجمهور من أدلتهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن صفية حاضت قال عقر حلقة حابستنا هي، ما قال والله حتأخرنا كثير وكذا وما في زمن خليها تطوف، لا قال حابستنا معناه أنه سينتظرونها. لكن أيضا يبقى إذا كان يمكن الانتظار فقول الجمهور أقوى وأحوط ما في شك، لكن إذا كان لا يمكن الانتظار أصلا يعني سيحصل مشقة بالغة بهذا يعني صراحة في بعض الأحوال الضيقة، ولهذا بعضهم قال الأصل قول الجمهور إلا فيما يشبه يعني حالة الضرورة القصوى العظمى اللي مثلا واحدة جاية من الصين وفي حياتها كلها ما ممكن ترجع مثلا، أو يشق عليها شق مشقة بالغة تكلف مثلا أموال ضخمة جدا قد لا يستطيعونها أو أما مثلا واحد ناس في جدة في المدينة في كذا هذا لا ينبغي يعني تمشي مع أهلها ووقت ما يتيسر تأتي، إيش الإشكال يعني خلاص يعني لازم هذه كم يوم تتحلل؟ ما لازم يعني ما في شيء يعني ضرة يعني بالغة. وفي أشياء وسط مثل البلاد العربية التي يمكنهم أن يأتوا لكن أيضا بمشقة وفيزا وكذا، هذا أيضا في صراحة يعني فيه مشقة بالغة، والأصل أن الدين يعني المشقة تجلب التيسير، فالله أعلم يعني هذا هو خلاصة ما عندنا في هذه المسألة. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، قد أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ومسلم لهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة عمته يعني أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سري فطمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لو وددت أني لم أحج العام، قال لعلك نفستي، قلت نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا لفظ البخاري. وجه ثاني في شرح الفاضي قولها سرف بفتح السين المهملة ثم راء مهملة مكسورة ثم فاء موحدة يعني نقطتها واحدة ليست قافا، والفاء عادة لا يحتاج لأنها تختلف عن رسم القاف. اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث، وهو واد شمال مكة بين مكة وبين وادي الجموم، الجموم الذي تمرون به إذا أتيتم من المدينة، مر الظهران يعني كأنه يقول الجموم هي مر الظهران، وما بينها وبين مكة كان واديا يقال له سرف. ومن موافقات وادي سرف هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فيه ميمونة ودخل بها فيها وماتت فيها سبحان الله، ويقولون إن قبرها معروف. طيب يبعد عن حد الحرم من جهة التنعيم شمال يعني بنحو 10 أكيال، وكان فيها آبار ومزارع صغيرة، ثم شمله العمران في العصر الحاضر، ويمر به الطريق بين مكة والمدينة. قولها طمثت بفتح الميم وكسرها طمثت طمثت أي حط. قولها نفست بفتح النون في الحيض وبضمها في النفاس، وهذا قول الأكثر. قال لك أكثر علماء يقولون إذا كان من النفاس تقول نفست نفست المرأة، وإذا كان من الحيض تقول نفست، وبعضهم سوى بينهما. لهذا قالوا حكى أبو حاتم علّه السجستاني عن الأصمعي أنه قال يقال نفست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهما، والأصمعي إمام في اللغة بالذات في اللغويات يعني علم اللغة نفسه والأشعار وكذا أكثر من النحو وغيره. قال الحافظ وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها. الوجه الثالث الحديث دليل على أن الحائض تفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، لأن هذه الأشياء لا يشترط فيها الطهارة، ورمي الجمار والمبيت بمنى والسعي بين الصفا والمروة إن كانت قد طافت قبل الحيض، وذلك لأن هذه المناسك لا تشترط لها الطهارة. الوجه الرابع الحديث دليل على تحريم الطواف على الحائض وأنه لا يصح منها، وكذا لو حدث الحيض أثناء الطواف فإنه يبطل، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور والظاهرية. انظر أنه لم يذكر معهم الحنفية، تلاحظون لقوله ففعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية لمسلم حتى تغتسلي، فهذا نص صريح ونفي واضح في منع الحائض من الطواف وعدم صحته منها، لأن النهي في الأصل يقتضي الفساد. قال ابن عبد البر الحائض لا تطوف بالبيت، وهذا أمر مجتمع عليه لا أعلم فيه خلافا، انتهى. وكذا نقل الإجماع ابن حزم وابن رشد والنووي وابن تيمية وغيرهم. لكن إن كانت الحائض لا تتمكن من البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف، إما خوفا على نفسها أو مالها أو لكون رفقتها أو محرمها لا يوافقون على البقاء وهي من بلاد بعيدة يتعذر عليها الرجوع مرة أخرى، إن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولان بجواز طوافها في هذه الحال بناء على القاعدة الشرعية التي دلت عليها نصوص كثيرة، وهي أن جميع الشروط والواجبات المتعلقة بالعبادة معلقة بقدرة المكلف، ومن عجز عن شرط أو ركن أو واجب سقط عنه، أما إن أمكنها البقاء أو كانت في مكان قريب يمكنها الإتيان منه مع محرمها بعد الطهر للطواف هذه تذهب ثم ترجع. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في نصرة هذا القول واعتبر الإجماع على تحريم طواف الحائض، إنما هو في حق القادرة على الطواف مع الطهر، وكذا فعل تلميذ ابن القيم والله أعلم. قال رحمه الله: موضع مباشرة الحائض، هذا تقدم لنا الكلام عليه. قال: وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار أو أبو داود ضعفه. وقد ذكرنا أن ثمة أحاديث متعددة في السنن متعلقة يعني يفهم منها تحريم ما بين السرة والركبة كما هو مذهب الجمهور غير الحنابلة، لكن هذه الأحاديث كلها يعني لا تخلو من ضعف، وإنما الثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يقتضي الوجوب، وقد سبقت مناقشة هذه المسألة فيما تقدم. قال رحمه الله: كلام علي من وجهين، وجه الأول في تخريجه فقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة: باب في مباشرة الحائض ومؤاكلتها. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك ابن عبد الملك اليزني قال: حدثنا بقية بن وليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عايد الأزدي قال: هشام وهو ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل فذكره في آخره، والتعفف عن ذلك أفضل. وهذا أيضا إشكال في هذا الحديث، كيف التعفف ما فوق الإزار؟ يعني الأصل أنه يعني يبدو من الأحاديث أنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه يأمرها أن تتزر، إلا أن يقال يعني يحمل على حالة معينة من الاستمتاع، يعني ليس النص الآخر صريحا في فعله. وهذا إسناد ضعيف قال أبو داود عقبه: وليس هو يعني الحديث بالقوي لما يلي. أولا أنه سند منقطع، لأن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول عبد الرحمن بن عايذ أزدي، الأزدي لم يدرك معاذ. هذا في كتاب المراسيل، وهو كتاب مهم في مسألة الانقطاعات. ثانيا أن سعد بن عبد الله الأغطش ضعيف، ضعف عبد الحق الإشبيلي، نقله عنه الحافظ، وعبد الحق هذا متأخر طبعا. وقال: روى له أبو داود حديثا واحدا فيما يحل من الحائض لزوجها، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب لين الحديث. يبدو أنه إلى الجهالة أقرب، لأن ما أدري تأخير يعني تضعيف المتأخرين جدا، هو أصلا له حديث واحد، قد يكون بناء على استنكار حديثه مثلا من هذا المتأخر، وما أدري يعني. لكن على كل النتيجة أن الإسناد فيه ما فيه. ثالثا أن في سنده بقية ابن الوليد وهو مدلس وقد عنان. الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة، لأن المراد بموضع الإزار ما بين السرة والركبة، ومفهوم قوله ما فوق الإزار أن ما تحت الإزار يعني الاستمتاع مثلا بوطء الفخذين ونحو ذلك لا يحل الاستمتاع به، وبهذا قالت الحنفية والمالكية والشافعية أخذا بهذا الحديث وما في معناه. والقول الثاني أنه يحل له ما تحت الإزار ولا يحرم عليه إلا العلاج في الفرج خاصة، وهو مذهب الحنابلة وابن حزم وبعض الأفراد من المذاهب الأخرى، ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: يصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا هو الراجح لقوة دليله. وأما حديث الباب فهو حديث ضعيف لا يعارض الحديث الصحيح، وعلى فرض صحته فالاستدلال به على تحريم ما تحت الإزار بطريق المفهوم، والاستدلال على أنه لا يحرم إلا الفرج منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. لكن الإشكال أن المفهوم الخاص يخصص المنطوق العام، فهذا يعني انتبهوا له، ليس دائما المنطوق مقدم على المفهوم. فقد يقول قائل مثلا: هذا مفهوم خاص، وأما يفعل كل شيء يصنع كل شيء هذا منطوق لكنه عام. وقد تقرر عند الأصولين المرجح عندهم مثلا أو المعروف عندهم أن المفهوم يخصص من المخصصات المنفصلة، بالتالي هذا يدل على أن المفهوم إذا كان خاصا فإنه يقدم على المنطوق إذا كان عاما، وهذه نقطة دقيقة أيضا ينبغي أن الاهتمام بها. لكن الإشكال في أصلا في ضعف الأحاديث، لكن مثلا من قال: أنا أرى أنها شواهد يشد بعضها بعضا، فيعني قوله له وجه. لكن يعني قال ابن رجب: وأما الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يحل من الحائض فقال فوق الإزار، فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين، في الحفظ، ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى، هذا مجرد يعني احتمال الذي فهمه مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للحائض من فوق الإزار، والله تعالى أعلم. يبدو لي مع محبتي لابن رجب يعني أن هذا الاحتمال بعيد، لأنه كيف يقول معاذ وسأل وكذا وبعدين نقول هذا فهمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد. ممكن بعض يعني بعض ذلك، نعم قال لعل بعضهم. ثم الحديث الأخير في هذا الباب قال، أو في هذا الكتاب كله، في هذا الباب وفي هذا الكتاب، قال: مقدار ما تمكثه النفساء من غير صلاة ولا صوم. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، في لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. صححه الحاكم. النفاس هو الدم المصاحب للولادة، وبعض العلماء يقول إذا إن ولدت المرأة ولدا جافا لا دم معه ففيها خلاف هل هو نفاس أو لا، وهذا ينبني على الآن هو هل هو الدم ولا هو تنفس الرحم بالولد. فمن يقول الدم معناه أنه معلق بالدم، ومن قال تنفس الولد بالرحم قالوا ولو جافا فإنها تأخذ أحكام المحدث الحدث أكبر، لأن نفس خروج الولد منها يعتبر إيش؟ يعتبر نفاسا، يعتبر نفاس. وعلى هذا هل يفرق بين إذا لم ينزل منها دم، طبعا إذا نزل منها دم واضح، لكن إذا ما نزل منها دم هل يفرق بين الولادتين القيصرية وغيرها أو لا؟ هذا محل بحث، وهذا نادر أصلا كون عدم نزول المرأة الدم، هذا شيء نادر جدا. طيب النفاس أخو الحيض، والحيض كالنفاس في جميع أحكامه الطهر والتقطيع كما قال الناظم، وقالوا هذا بيته في قلب، والأصل النفاس كالحيض، فيحرم فيما يحرم أحكامه تماما كالحيض إلا قليلا. يعني بعض العلماء أظن الشيخ ابن عثيمين ينازع في تحريم طلاق النفساء، يقول ليست مثل الحائض يعني، لكن في الجملة الأحكام واحد، بس هناك بعض المسائل فقط. يعني مثلا ما هو أقصى مدة تمكثها النفساء؟ إذا قلنا مثلا الحائض 15 يوما على قول بعض العلماء، وبعضهم قال يعني لا حد له كما مر، هل النفساء طيب هل لها حد؟ قال لك نعم، اختلفوا فيه على أشهر أقوال في هذا قولان، قول أنه 40 وقول أنه 60. ومعنى هذا ليس معنى أن النفساء دائما تمكث، معناها الدم إذا تمادى بها فتقعد 40 يوما لا تصلي وكذا، إذا زاد تعتبر مستحاضة فتصوم وتصلي كما تقدم في مسألة الحيض. والآخر قول آخر أنه 60، وهذا القول بأنه 40 هو الوارد في الآثار كما سيأتي، فهو الأقوى. وهذا قد يدعم قول من قال الحيض أيضا له حد محدود، حد محدود ولا يقال إنه مفتوح. لماذا ما قيل لا الدم والله ينظر إلى صفته، إذا كان نفاس ولو 70 يوما ولو 80 يوما فإنه نفاس كما يقوله مثلا علامة ابن تيمية ومن تبعه، ولأن هذا يؤدي إلى الضبط، يعني كونه يكون مضبوط هذا يسهل، أما كونه يكون غير مضبوط فهذا يؤدي إلى شيء من الإش من الاضطراب، الذي أصلا الباب هذا فيه صعوبة، فإذا أطلق يعني قد يصعب، وإن كان يعني أيضا هؤلاء لهم تفاصيل كثيرة في هذا الأمر. طيب قال إذا كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها، تقعد عن الصلاة مثلا وعن الصيام بعد نفاسها 40، ولم يأمرها بقضاء الصلاة مثل الحائض كما تقدم. وسيأتي أن جاء في بعض الألفاظ كانت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحمل على النساء الملابسات للنبي صلى الله عليه وسلم ليس على زوجاته. لماذا؟ من يعرف؟ لماذا ما نقول إن الأصل أنه إذا قلنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني نساء النبي معناه الزوجات، لكن هنا لا يمكن حمله على الزوجات، لماذا؟ لأنهن لم تلد منهم وأحلم منهن. نعم أحسنتم، لأنه ما حصل أصلا ممكن يعني نقول ماريا ولادة. ممكن نقول ماريا شيخ ما بأكده. نعم ماريا ليست زوجة، لأن نحن قلنا الزوجات فقط، أما ماريا يصح ولهذا ذكره بعضهم، سيأتي أنه بعضهم ذكر ماريا، لكن هي قد كانت الواحدة من النساء، يعني كأنه متعددات يعني ليست واحد، ولهذا قالوا النساء التي لهن علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بناته مثلا وقريباته وماريا سريته أيضا قد تدخل في ذلك وهكذا. وقد قيل إن عائشة يعني أسقطت سقطا، لكن السقط سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. لكن وقالوا خديجة كل أولادها كان قبل فرض الصلاة، قالوا هكذا قالوا، وأصلا يعني لم تكن الأحكام في ذلك الوقت ربما مستقرة بهذا الاستقرار المعروف يعني، والله أعلم. قال الكلام عليه من وجوه، لكن يعني مسألة صلاة النفساء والحائض تكون، لأن أكثر أهل العلم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أو يعني ما أدري هل اتفاق بين أهل العلم أو كذا، كان يصلي قبل الخمس صلوات، كان يصلي، إنما الخمس صلوات هي التي فرضت في المعراج. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء. وقت يعني كأنه تحديد، يعني أصلا الوقت هو الحد في اللغة، ومنه إذا الرسل أقتت، وفي القراءة الأخرى وقتت. والترمذي وابن نعم والترمذي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الحديث طبعا فيه شيء من الضعف، سيبينه الشرح الآن. وهذا لفظ أبي داود، لكن جاء أثر قال عن ابن عباس سيذكره الشارح، أفاده فائدة عزيزة بإسناد صحيح أن النفساء تمكث 40. قلنا هذا معناه إذا تمادى بها الدم، أما إذا انقطع وقت ما ينقطع مباشرة تغتسل، ما في شيء اسمه 40 معناه 40 مفتوحة عطلة، لا، هذا فهم يعني غلط من بعض النساء ينبغي التنبيه عليه. ليس معناه أنها تمكث 40 على كل حال، هذا إذا استمر الدم، أما إذا ما استمر ولو انقطع بعد 15 يوما مثلا مباشرة تغتسل وتصلي وجوبا، هذا هو معناه. وهذا لفظ أبي داود كما قال حافظ، إلا أن في المطبوع في أبي داود 40 يوما أو ليلة، وفي بعض نسخ البلوغ 40، وفي بعض 40 يوما. وأخرجه أبو داود والحاكم من طريق يونس، كلاهما يعني من طريق يونس بن نافع عن كثير بن زياد، وهو أبو سهل قال حدثتني الأزدية يعني مسة قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وهذا الحديث مداره على أبي سهل وهو كثير بن زياد عن مسة الأزدي عن أم سلمة رضي الله عنها، وأبو سهل قال عنه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور كوسج ثقة، وقال أبو حاتم ثقة من أكابر أصحاب الحسن، وقد رواه عن أبي سهل اثنان علي بن عبد الأعلى ويونس بن نافع، قد ذكره الحافظون من طريق علي بن عبد الأعلى باللفظ الأول، ثم ذكره من طريق يونس بن نافع باللفظ الثاني، وعلي بن عبد الأعلى وثقه البخاري كما نقله عنه الترمذي في جامعه وعلله، وقال أحمد والنسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي صدوق، وقال أبو حاتم ليس بقوي، وقال الدارقطني ليس بالقوي. طبعا فرق بين ليس بقوي وليس بالقوي، ليس بالقوي معناه ليس له قوة أصلا، وأما ليس بالقوي يعني ليس بالبالغ إلا في القوة يعني. وتوثيقه مقدم فإنه صريح فيقدم على الجرح المبهم، هذا يعني قاعدة ما يعني فيها ما فيها، لكن على كل يعني يشعر بأنه إيش على الأقل يعني قد يكون صدوقا كما ذهب الذهبي. الذهبي وابن حجر يعني يلخصان ما يرياني في إيش في يعني من كلام الأئمة المتقدمين في كلام الراوي على حسب ما اطلع عليه. وتوثيقه مقدم فإنه صريح فيقدم على الجرح المبهم. وأما يونس بن نافع فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، يعني حتى ابن حبان مع أنه ذكره في الثقات قال يخطئ. إذن هذا فيه نظر هذا الراوي، ولماذا هو يقول هذا؟ لأن الذي رواه بلفظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو فيه إشكال وبعضهم أعلى الحديث بسببه ويونس بن نافع، فبالتالي قال هذا لا يعتمد عليه، إنما العبرة باللفظ الأول هو علي بن عبد الأعلى أوثق في الجملة من هذا لا شك. وقد اختلفت كلمة العلماء في هذا الحديث فصحاه قوم ضعف وآخرون، فالذين ضعفوا علوا بعللين أم وعلتان، الأولى نكارة المتن كما في رواية يونس، وهي الرواية الثانية. قال ابن القطان فالخبر هذا ضعيف الإسناد منكر المتن، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها أي أم سلمة معه، لأن أم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة، فإذا لا معنى لقولها كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 يوما انتهى. وكذا ذكر الحافظ ابن رجب أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة، فإن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن تفرض الصلاة. يعني إذا قيل الصلوات الخمس نعم، لكن هل أصل الصلاة المعروف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وكثير من أحادي يعني وهذه فائدة عزيزة، الآيات المكية التي فيها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس وقبل غروب، حملوها على هذا على الصلاتين في الصلاة في هذين الوقتين. ويجاب عن هذا عن ذلك بأن هذا في رواية يونس، فتقدم عليها رواية علي بن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وليس فيها اللفظ المذكور هو أصلا. أيوة قال لأنه أحفظ منه وقد وثق الأئمة بخلاف يونس، فإنه يخطئ كما تقدم، أو يقال المراد بنسائه غير زوجاته من بنات وقريبات وسريته ماريا. السرية هي الجارية التي يتسرى بها أي توطأ بملك اليمين، وبهذا يتبين أن هذه العلة غير قادحة ولا تؤثر على أصل الحديث، ولا سيما أن الحديث مشهور من طريق علي بن عبد الأعلى وليس من طريق يونس بن نافع، إذن علة هذه فيها نظر. العلة التي هي المتن يعني نكارة. العلة الثانية، العلة الثانية جهالة مسة بضم الميم وتشديد السين المهملة. قال ابن القطان علة الخبر المذكور مسة المذكورة، وهي تكنى أم بسة، يعني مسة أم بسة، ولا تعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث، قاله الترمذي في علله تهم. وكذا قال ابن حزم. وابن القطان كأنه والله أعلم من المتشددين في الجهالة، يعني يجهل أحيانا أناسا، يعني يهتم بمسألة الجهالة، يهتم بها. وكذا قال ابن حزم وذكر الذهبي وكذا الحافظ في المجهولات. إذن هذه ذكر عدد في المجهولات، ونقل وأكثر ما يعني يرد به حديث النساء الجهالة، يعني من أكثر ما. أما الجرح المباشر يعني ما يكاد يوجد، يعني خاصة بالترك وكذا هذا نادر، لكن في مثلا جسر عندها عجائب كذا، يعني أشياء من عدم الضبط مثلا. أما العدالة قلما طعن في عدالة امرأة من رواة الحديث، وهذا من فضائل الراويات، لكن لأن الغالب أصلا عدم العلم بحالهن. طيب قال بحال كثير منهم. قال ونقل عن الدارقطني أنه قال لا تقوم بها حجة، ومقولة الدارقطني لم أجدها في السنن عند هذا الحديث، لكن ذكر الحافظ الغساني في تخريجه وعادته أن ينقل كلام الدارقطني بعد كل حديث، فإما أن يكون هذا سقط من المطبوع أو أنه في إحدى رواية السنن والله أعلم. وقد حاول بعض العلماء يدفع الجهالة عن مسة، فنقل صاحب عون المعبود عن ابن الملقن أنه قال لا نسلم جهالة عينها وجهالة حالها مرتفعة، بناء على أن من روى عنها عدد من الثقات فإنه يرتفع، وهذه قاعدة ذكرها الذهبي ومشى عليها بعض العلماء مثل الشيخ الألباني. ولا شك أن رواية الثقات تقوي من يعني من حال الرجل أو الراوي المجهول، لكن هل بمعنى أنه يقبل حديثه ويحتج به؟ هذا يحتاج إلى تأمل. فإنه روى عنها جماعة، والذهبي نقلها، يعني قال الذي عليه كذا أن من روى عنه جماعة ولم يجد في حديث من ينكر وكذا، ارجعوا إلى كلامه هذا. والشيخ الألباني يعني أيضا أصله ومشى عليه رحمه الله الجميع، فإنه روى عنها جماعة كثير بن زياد. طبعا ليس هذا الحديث المقصود، أنه روى عنها عموما الحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين، روى محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحسن عن مسة أيضا، فهؤلاء روى عنها وقد أثنى على حديثها البخاري. لكن هو سبق أنه ما روى عنها غير راوي، ما لا يعرف لها غير هذا الحديث، فما أدري هل هؤلاء جميعا روى عنها هذا الحديث عن مقصود، ولا روى عنها آثارا مثلا موقوفة ربما، ما أدري ينظر. وقد أثنى على حديثها البخاري وصحح الحاكم إسناده، فأقل أحوال أن يكون حسنا. وقال في خلاصة البدر المنير والحق صحته، وقال الخطابي حديث وحديث موسى أثنى عليه محمد بن إسماعيل، ولعله يريد بذلك ما جاء في علل الترمذي من قوله سألت محمدا عنه، البخاري يعني الترمذي إذا قال محمد معناها البخاري. فقال علي بن عبد الأعلى ثقة، روى له شعبة وأبو سهل كثير بن زياد ثقة، ولا أعرف لموسى غير هذا الحديث، ولا أرى، انتهى. قال الشارح ولا أرى في كلام البخاري هذا ما يدل عليه كلام الخطابي، يعني ما في ثناء على موسى، بل بالعكس يعني لو كان يشعر لأشعر بجهالته. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، سكت عنه الذهبي مع أنه قد عد موسى من المجهولات. وقال النووي حديث حسن. والخلاصة أن الحديث لا يخلو من ضعف بسبب جهالة موسى الأزدي، فإن الروايات المذكورة عنها لم تثبت. إذن الروايات هذه التي ذكرها هنا روعناها فلان وفلان، قالك لم تثبت، لكن الحديث له شواهد وفيها ضعف أيضا، ومن أمثلها أثر عن ابن عباس، وهذا الأثر صحيح سيأتي إن شاء الله، سيأتي ذكره إن شاء الله. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قوله كانت النفساء النفاس بالكسر ولادة المرأة، وسميت الولادة نفاسا من التنفس والتشقق والانصداع، والنفس هو الدم، والنفس هو الدم، يعني ما نقول لا نفس له سائلة معناها لا دم له سائل. سمي نفسا لأن النفس هي التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم، وتسيل على إيش؟ حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل، الضبة هي حد السيف. والنفاس عند الفقهاء دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بمدة يسيرة كيوم أو يومين مع الطلق. أيوة، إذا سال دم قبل الولادة هل تترك له المرأة الصلاة؟ قالك الشيخ ابن عثيمين قال إذا معه طلق تترك، إذا ليس معه طلق لا تترك، ولا يختلف، والطلق هو ألم الولادة طبعا. قال ولا يختلف تعريف الأطباء للنفاس كثيرا عن تعريف الفقهاء، غير أن الأطباء يركزون في تعريفهم على حالة الرحم وعودتها إلى حالها الطبيعية، وهذا يحتاج مدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، ولهذا فالنفاس عندهم هو الدم النازل بعد فراغ الرحم من الولد نتيجة تمزق جدار الرحم الوظيفي. قولها تقعد أي تمكث بعد ولادتها من غير صلاة ولا صيام 40 يوما، وظاهره أنه تحديد نهاية، يعني أنها لها مفهوم، يعني أن هذا هو الغاية، لأنه كثر اتفاق النساء في ذلك كالحيض. الوجه يعني لو قال قائل هي قالت تمكث 40، ما قالت أنها لا تمكث أكثر من 40، قال كون أكثر النساء يتوافقن يعني أن تحكيها عن عامة النساء معناه أنه في نوع من التحديد، يعني كأنه قد ينازع حتى في هذا الدلال، لكن سيأتي أثر ابن عباس. قال الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وهو مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة والراجح إن شاء الله. أما الشافعية والمالكية، مالك يعني عنه قول أنه 60 أخذوا به، والشافعية أيضا عندهم أظن قول أنه 60. هو الراجح إن شاء الله. وما ورد في هذا الباب وحديث أم سلمة وإن ضعف بما تقدم فقد حسنه آخرون كما تقدم، ويقويه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال النفساء تنتظر نحوا لاحظ كلمة نحوا من 40 يوما. ذكر هنا أنه من طريق أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن يعني ابن عباس، وإسناده صحيح. وأبو جعفر هو وأبو بشر هو جعفر بن إياس، وهو جعفر بن أبي وحشية، أبو وحشية وكأنه هو إياس يعني هو معروف، وهو راوية سعيد بن جبير. قال هنا قال ابن عبد البر: وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم، لأن إجماع الصحابة حجة على غيرهم والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم؟ يا سلام، كلام جميل، دون سنة ولا أصل، وبالله التوفيق، يعني حتى ما عندنا حديث مخالفهم به ولا أصل نستمسك به، لأن هذا لا يدخل القياس، بالله التوفيق انتهى. هنا أحال على الأوسط لابن المنذر في مسألة لا مخالف لهم، فلعل هناك أثار أخرى ولو غير صحيحة، يعني غير صحيحات الإسانيد، لكن رويت في الجملة عن الصحابة، لو أتى بها بعضكم يكون طيبا، بحيث نقول ما روي عن الصحابة إلا هذا القول مثلا، هذا يعني واضح أنه لا يخالفونه. وقال الشوكاني: والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، انتهى. وطبعا الشوكاني ليس من الأحلاس الحديث في الحكم على الأحاديث وكذا، وإنما يجتهد يعني بناء على القواعد المعروفة، وبمعناه قال النووي ورد على من ضعف الحديث. يقول الدكتور عمر الأشقر: قد انتهت المقولات الطبية في الندوة الفقهية المقدم إليها البحث إلى الاتفاق مع بعض الآراء الفقهية القائلة بأن النفاس هو ما ينزل من المرأة بعد الولادة أو الإسقاط، ريثما يندمل موضع المشيمة المنفصلة من تجويف الرحم، ويبدأ دما ثم سائلا مصفرا حتى يتوقف، ولا حد لأقله، وأقصاه السوي، يعني هذا شيء طبي يدعم أحد القولين نوعا ما استأنس به، 6 أسابيع، فإن زاد عليها اعتبر غير سوي ويلحق بالاستحاضة. لكن هو سبق أنه نقل عن كتاب كأنه طبي أيضا، نعم اللي هو خلق الإنسان للدكتور البار، أنه بين 6 و8 أسابيع، فما أدري يعني ينظر 8 أسابيع معناها كم؟ 8 × 7 معناها 56، فهو يعني قريب من القول الآخر. على كل قال وأقصى السوي 6 أسابيع، فإن زاد عليها اعتبر غير سوي والحق بالاستحاضة، وقد يكون من جراء بقايا المشيمة. طبعا 6 أسابيع 6 × 7 ب42 داخل الرحم، يعني يشبه قول ابن عباس نحو من 40، من جراء بقايا المشيمة داخل الرحم أو نتيجة وهن الرحم ضعف يعني عن الانقباض الكافي لحبس الدم أو غير ذلك مما يلتمس له التشخيص والعلاج، يعني سبب غير طبيعي كما يقولون. والنفاس إذا انتهى قد يفضي إلى حيض، وقد يفضي إلى طهر يمتد فترة تطول أو تقصر، يعني قد ينتهي النفاس مع بدء حيض فتستمر لترك الصلاة، لكن ليس للنفاس بل للحيض. قال الوجه الرابع: لا حد لأقل النفاس، بل متى رأت الطهرة قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، لأنه لم يرد من الشرع له تحديد، فيكون المرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تضع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. 40 يعني لا خلاف فيها، بعدين ما زاد كأنه يقصد، ربما يقصد هذا، وما زاد فيه خلاف. الوجه الخامس: لا يثبت الحكم النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، يعني هل السقط يعتبر نفاسا؟ مثلا هذه امرأة في 2 شهر أسقطت ونزل منها دم، هل تعتبر نفاس أو لا؟ قال لك لا يعتبر نفاسا إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان. وسيذكر أنه قال وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، معناها 3 أشهر إلا يعني من ابتداء الحمل، وغالبها 90 يوما، لأن الخلق 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 مضغة، وينبغي إذا أسقطت معناها أنها دخلت في مرحلة المضغة، يعني والمضغة يبدأ فيها شيء من الإش، مضغة مخلقة وغير مخلقة، معناها يفهم من هذا أن العلقة لا تكون مخلقة، وينبغي التثبت إذا أسقطت 81 يوما هل هو مخلق أم غير مخلق، لأن الله تعالى يعني بين 80 و90 كأنه ننظر إلى خلقته هل تخلق أول، فوق 90 نفاس، دون 80 ليس بنفاس. وأنا قد يعني وجه لي سؤال في هذا قريبا من بعض معارفي يعني أهلي، فبحثت في الإنترنت فوجدت أكثر المشايخ المعاصرين يعني هنا مثلا في المملكة يفتون بهذا هذا القول، حتى الشيخ ابن عثيمين يقولون 80 أو كذا 81، وأظن الشيخ ابن باز ربما في شيء قريب من هذا، وأيضا تلاميذهم يعني كذلك يفتون بها، لأن الله تعالى قسم المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة، قال تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، والغالب أنه إذا تم له 90 يوما تبين فيه خلق الإنسان. وقد ذكر الأطباء أن الإجهاض أي الإسقاط قبل الشهر الرابع اللي هو قبل مثلا 90 يعني إلى 90 هذا نهاية الثالث يعني لا يشبه الولادة، إذ يقذف الرحم في هذه الحال محتوياته الجنين وأغشيته، ويكون السقط في هذه الحالة محاطا بالدم غالبا. أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة، إذ تنفجر الأغشية أولا وينزل منها الحمل أولا يعني ثانيا ثم تتبعه المشيمة ثالثا كما يحصل في الولادة. الوجه السادس إذا تجاوز الدم 40 على القول بأنها أكثر مدة النفاس فهو حيض إن صادف زمن حيضه. إذا انتهت إلى طور واضح، إذا انتهت إلى حيض ما في إشكال، لأن الحيض شيء غير النفاس، حكمهما واحد، لكن تدع الصلاة وكذا، لكن للحيض لا للنفس، فهو حيض إن صادف زمن حيضها. إذا كان مثلا عادته أنها تحيض في هذه الأيام مستمرة فقال لك يعتبر حيضا إن صادف زمن حيضها فتجلس له. وقد ذكر الأطباء أن الحيض قد يعود إلى الظهور في نهاية الأسبوع السادس بعد الولادة ثم ينقطع كما كان قبل الحمل، أو يغيب خلال أشهر الرضاع عند بعض النساء، يعني الرضاعة تمنع الحيض عند بعض النساء لا تحيض، وهذا معروف وقد ذكره الفقهاء قديما. فإن استمر معها فهي مستحاضة تأخذ أحكامها، إذا استمر أكثر من المقدر لها من غير حيض هذا يعتبر استحاضة قالك. وذكر بعض الفقهاء أنه إن كان لها عادة زيادة يسيرة على 40 كيومين ثم ينقطع، أو ظهرت فيه أمارة قرب الانقطاع كسفرة أو كدرة انتظرت حتى ينقطع، والله أعلم، لأن 40 وحال هنا إلى الرسالة في الدماء الطبيعي للشيخ ابن عثيمين، لعل هذا والله أعلم بسبب أن 40 ليس فيها تحديد نص قاطع، وأيضا هي يعني تعود إلى إيش، إلى مسألة يعني قول ابن عباس نحو من 40، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأنا أعتذر على الإطالة، لكن الحمد لله يعني الذي بنعمته تتم الصالحات، بهذا نكون أكملنا كتاب الطهارة الذي يمثل تقريبا عشر الكتاب مستقلا فضلا عما مضى إكماله من الكتب الأخرى، وهذه نعمة عظيمة، نسأل الله يعني أن يوفقنا لشكره حتى ينعم علينا بالمزيد، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، ونسأل الله أن يوفقنا للاستمرار إلى أن ننهي كتاب بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.